ولا في قوله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم. قالوا الشكر عبارة عن ثلاثة أمور، ما هي؟ ها، الشكر مركب من ثلاثة أمور، فما هي الثلاثة؟ ها ها ايه ايش قال؟ ها ها ايش ايه عمل اللسان وايش وعمل القلب وايش وعمل الجوارح، هكذا عمل أو قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فما الدليل على أنه عمل بالجوارح؟ الشكر يكون بالجوارح. ها ها، اعملوا آل داود شكرا. طيب، دليل أخص من هذا، دليل أخص من هذا على أن الشكر، ها الأخ الذي قبل فواز، إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ عند أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ليلة، يقيم ليله، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو أقام الليل شكرا لله، ويكون باللسان. الدليل، والشكر يكون باللسان. الدليل، ها ها ايوه صاحب المسواك، ايوه ها، اللهم اعني على ذكرك وشكرك. ما زلنا في العموم، والشكر يكون ثلاثه امور. ها ها، الدليل على ان الشكر يكون باللسان، ها ها ايوه ها، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا الأصل، أن الإنسان يحدث بنعمة الله، الإنسان يحدث بنعمة الله، إلا إذا خشي من حسد أو إلى غير ذلك أو مصلحة راجحة، وإلا الأصل أن الإنسان يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى ويخبر بنعمة الله سبحانه وتعالى. ولا ككثير من الناس الذين تجد على ألسنتهم دائما عدم الشكر، ضيق العيش، أنا مفلس، ليس لدي مال، إلى غير ذلك. لا، الإنسان يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى بجوارحه وكذلك بقلبه، فليكثر من قوله أنا بعافية، الحمد لله. هذا لابد، لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم يكون محلى بهذه الخصلة وبهذا الأمر الطيب، أنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويظهر بلسانه العافية دوما وإن كان في ضيق، فهو في نعمة. أنت عندك العلم، والعلم سعادة عظيمة جدا، فإن يعني خيرت أن يؤخذ أموالك وتعطى العلم، لا سيما من عرف العلم وقيمته سيختار العلم، سيختار العلم، وإن ذهب ماله وذهبت تجارته فالعلم سعادته أبدية، وأما التجارة فالسعادة فيها يعني إن كانت في الدنيا لكن معها الهموم والمشاكل، وكما قال إبراهيم ابن أدهم ويحكى عن غيره، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدون بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش وقلة التعب، وقلة التعب. وذكر ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في كتابه صيد الخاطر أن الملوك عند هذا الأثر والأغنياء لا تظن بأنهم في سعادة، قال هم في نكد وفي تعب وفي خوف إلى غير ذلك. فقال رحمة الله تعالى عليه: يعني هذا الملك وهؤلاء الأغنياء لا يتنعمون لا في يعني فرقتهم وفسحتهم، لا في مأكلهم ومشربهم، حتى في جماعهم ووطئهم لا يتمتعون بالنعمة وبالسعادة. وقال رحمة الله تعالى عليه: وانظر إلى إنسان يذهب فينام في الشارع، هذا كلام ابن الجوزي، قال وهو يتمتع بالسعادة وبالأمن، ولا يستطيع ذلك أن يفعله الملك ولا الأغنياء، ما يستطيعون، هم في خوف وهم في قصورهم وعليهم الحرس والخدم وغير ذلك وهم في خوف. قال رحمة الله عليه: لربما أراد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة وهو يخاف أنه دس فيه السم، دس فيه السم، ويريد أن يخرج للنزهة ويخاف من أقرب أقربائه أن يقتله، أن يبطش به إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يكثر، وليعلم طالب العلم أنه في سعادة لم ينلها ولم يدركها كثير من الناس، كثير من الناس، ملايين الملايين ما أدركوا هذه السعادة التي فيها طالب العلم. طيب، وكذلك الشكر يكون بالقلب، ما الدليل؟ والشكر يكون بالقلب، ما الدليل؟ ها؟ الدليل؟ ها؟ أي؟ يعرفون نعمة الله. لكن ما شكروها، هم عرفوا لكن ما عملوا بها ولا شكروها. ها؟ حديث: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ومرأة صالحة تعينه على الآخرة. من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه؟ ها؟ ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ومرأة صالحة تعينه على الآخرة، ها؟ من حديث ثوبان، أخرجه الإمام أحمد، أخرجه الإمام أحمد من حديث ثوبان، وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال الحديث عن مسألة الاستواء وعلو الله سبحانه وتعالى على العرش. قال: حدثنا محمد ابن الصباح البغدادي، وهو من الثقات، محمد ابن الصباح البغدادي من الثقات، وله كتاب اسمه السنن، له كتاب اسمه السنن، الله أعلم أينه. قال: حدثنا الوليد ابن أبي ثور، الوليد ابن أبي ثور، وهو يعني منسوب إلى جده، منسوب إلى جده، وهو الوليد ابن عبد الله ابن أبي ثور، الوليد ابن عبد الله ابن أبي ثور، وهو ضعيف كما قال الحافظ، ضعيف. قال: عن سماك عن عبد الله ابن عميرة، سماك هو ابن حرب، سماك هو ابن حرب، عن عبد الله ابن عميرة، وعبد الله ابن عميرة مجهول، مجهول، عبد الله بن عميرة مجهول، ولم يسمع من شيخه الذي بعده أو من الذي بعده، وهو الأحنف كما صرح بذلك الإمام البخاري. عبد الله بن عميرة مع جهالته لم يسمع من الأحنف. قال: عن الأحنف ابن قيس، الأحنف ابن قيس وهو من المخضرمين الذين أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به ولم يروا، أدركوا زمن الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم وآمنوا به ولم يروا. وهل هو صحابي المخضرم أو ليس بصحابي؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من يجعله صحابيا ومنهم من يجعله في طبقة كبار التابعين، من يجعله في طبقة كبار التابعين، وهذا هو الأصح أنهم من كبار التابعين وليسوا من الصحابة. قال عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال كنت بالبطحاء، البطحاء المسيل الذي في المسيل الواسع المملوء بالحصى، المملوء بالحصى يقال له بطحاء. قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن، يعني كذلك السحاب يقال له مزن، ولكن السحاب ولكن المزن أخص، المزن جمع مزنة، المزن جمع مزنة، وهو السحاب الأبيض، السحاب الأبيض. قال والعنان؟ قالوا والعنان، والعنان جمع عنانة، جمع عنانة وهو السحاب. قال فقال ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينه ما بينهما إما واحد وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال، ثمانية أوعال، وهو مفرد وعل، وهو تيس الجبال، تيس الجبال. وهذا الحديث كما قد سمعتم يعني فيه العلتان السابقتان، الوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعيف، وكذلك عبد الله بن عمير ضعيف ولم يسمع من الأحنف، وفيه العلة في المتن، كما أنه معلول سندا فهو معلول متنا، وذلك أن فيه نكارة وهو تشبيه الملائكة بالأوعال، تشبيه الملائكة بالأوعال، فهذا من الانتقادات المتنية التي انتقد الحديث وضعف الحديث من أجلها. قال ما بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، أضلاف، الأضلاف بمقام الحافر، بمقام الحافر، ولكن الأضلاف يكون للبقر والغنم والظباء، البقر والغنم والظباء يقال له أضلاف، يقال له أضلاف، وهو خاص بهذه الثلاثة، البقر والغنم والظباء. وأما الحافر فيكون للخيل والبغال والحمير، للخيل والبغال والحمير. والبعير إيش يقال له؟ الخف، يقال له الخف، وهو أسفل القدم، الجلد الغليظ أسفل القدم يقال له خف. قال وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلى مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، حماد ابن سلمة جبل من الجبال وثقة من الثقات الحفاظ رحمة الله تعالى عليه، قال فيه الإمام أحمد قال ما أعلم أحدا أروى، ما أعلم أحدا أروى في الأخبار التي ترد على أهل البدع منه، ما أعلم أحدا أروى، أروى يعني كثير الرواية وكثير الإخبار بالروايات التي فيها الرد على أهل البدع منه، كان رحمة الله تعالى عليه متمسكا شديدا على أهل البدع، وكان متمسكا بالسنة شديدا على أهل البدع، وهم كثير رحمة الله تعالى عليهم من السلف الذين كانوا قد بلغوا الغاية في هذا الأمر، كالإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من الأئمة الجبال رحمة الله تعالى عليهم. وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه العلماء وكذلك طلبة العلم، وهو بيان حال أهل البدع والأهواء والتحذير من أهل البدع والأهواء. هذا أمر يوجبه الكتاب والسنة، هذا الأمر يوجبه الكتاب والسنة. لا تسكت على مبتدع، إذا رأيته مع إنسان عليك أن تحذر، عليك أن تحذر هذا الإنسان من هذا المبتدع، وأن هذا رجل يعني حزبي، هذا رجل أشعري، هذا رجل حسني، هذا إلى غير ذلك. فلابد من هذا، لابد من هذا البيان، لأن الكتاب والسنة يوجبان على المسلم أن يكون محذرا بعيدا ومحذرا من أهل البدع والأهواء. وذلك قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: قال ومن جملة، وقال والرد وبيان البدعة، والرد ونعم وبيان البدعة والتحذير من أهل البدع من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبيان حال المبتدعة وبيان ما هم عليه من البدع، هذا هو الذي من أصناف ومن جملة ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الدين وعامتهم وأئمة المسلمين وعامتهم. هذا كذلك من النصيحة، يدخل التحذير من أهل البدع وبيان وفضح هؤلاء وبيان كذلك بدعتهم وباطلهم، هذا يدخل في هذا الحديث العظيم. الدين النصيحة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين عبارة عن نصيحة. إذا كنت فعلا متمسكا بهذا الدين فعليك أن تنصح، عليك أن تنصح. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في معرض ذكره لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فكان لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإذا كان هذا النصح في مصلحة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم نصح لهذه المرأة فاطمة رضي الله تعالى عنها وهذه مصلحة خاصة فيها، قال فكيف بما يتعلق بحقوق المسلمين؟ فأنت عليك حق، ولأخيك كذلك له عليك حق أنك تبين وترشد وتنصح له. إذا رأيته مع مبتدع لعله لا يعرفه فانصح، قل هذا الرجل كذا وكذا، هذا كذا وكذا، إلى غير ذلك، انصح. وهذا النصح يثمر، هذا النصح يثمر، لأن الإنسان يعني كثير ما يسهى، ما يغلط، ما كذلك يجهل، فأنت تنصح لأخيك أن هذا الرجل كذا وكذا، لا تماشه، وكذلك يعني كن على حذر منه، إلى غير ذلك، يدخل في النصح. كذلك الأمر بالمعروف وكذلك بيان ما عليه أهل البدع والتحذير منهم يدخل في يعني أو يوجبه خشية أن يعم ربنا سبحانه وتعالى العقاب على سائر الناس، كما جاء في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم بينهم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه. والتحذير منهم من النصح له، من النصح له. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فهذا يدخل فيه خشية عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأن تعم، لأن هذا الظالم والمبتدع إذا ما حذر منه أحد فيفشو تفشو بدعته وكذلك تنتشر بدعته فيكثر الفساد فتأتي العقوبة فتعم الصالح والطالح. وكذلك من الموجبات للتحذير من أهل البدع وفضح أهل البدع وبيان بدعتهم أنه هذا من أجلهم، من أجلهم، فأنت إذا حذرت من المبتدع أنت تحذر من أجله لا عليه فقط، بل تحذر من أجله. ذكر المزي رحمة الله تعالى عليه في تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال قال: جاء أبو صالح الفراء، جاء أبو صالح الفراء إلى يوسف ابن أصباط فقال له، فذكر له وكيعا، وكيع بن الجراح، بشيء من أمر الفتنة، فقال يوسف ابن أصباط: هذا رجل يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي كان يرى السيف، فقال: هذا وكيع، يعني ذكر له شيء من أمر الفتنة فيه، فقال: هذا يشبه شيخه، يعني الحسن بن صالح بن حي. فقال أبو صالح الفراء: فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: فقال يوسف ابن أصباط، قال له: ويحك، قال له: ويحك، أو كلمة نحوها، كأنه قال له: يا أحمق، نعم، قال له: يا أحمق، أنا أرحم له من أبيه وأمه، أنا أرحم لهذا الذي هو من، يعني التبس على به شيء من أمر الفتنة، قال: أنا أرحم له من أبيه وأمه، أنا أنهى الناس أن يتبعوه فيقعوا فيما أحدث فيه، أنا أنهى الناس أن يتبعوه فيقعوا فيما أحدث فيه، فيحمل أوزارهم، فيحمل أوزارهم، ومن أطراهم، يعني من مدحهم وأثنى عليهم وسكت عنهم، يعني أهل البدع، ومن أطراهم فقد أضلهم، أو قال كلمة نحوها، أو قال كلمة نحوها. فأهل السنة والجماعة حين يحذروا من أهل البدع والأهواء رحمة، رحمة وشفقة، لأنك إذا ما حذرت من أهل البدع والأهواء فإن الناس يعني يميلون إلى بدعتهم وإلى باطلهم فيعملون بها، وإذا عمل الناس بهذه السنن السيئة لا شك أنه يلحقهم الوزر، وإذا لحقهم الوزر فمن باب أولى أنه يلحق من؟ ها؟ يلحق أهل البدع، الرؤساء الزعماء الذين سنوا هذه السنن وأحدثوا هذا الباطل. فأنت عند أن تحذر الناس فالناس يتركوا لا يعملوا بهذه البدع، لا يعملوا بهذه البدع، فأنت مشفق ورحيم. أهل السنة أرحم بالناس من الناس، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله عليه: أهل السنة أرحم بالناس من الناس. فهكذا هو شأن أهل السنة والجماعة، أنهم يحذرون وأنهم كذلك يبينوا الباطل، فيكون على ذلك قد استجابوا لهذه الموجبات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي توجب عليهم هذا الأمر وهذه العبودية العظيمة. الإمام أحمد سئل فقيل له: الرجل يقوم الليل ويصوم ويعتكف، أحب إليك أم من يتكلم في أهل البدع؟ قال الإمام أحمد: إن قام الليل وصلى، إن قام الليل وصلى واعتكف فلنفسه، وإن تكلم على أهل البدع فللمسلمين، فللمسلمين، هذا أفضل، هذا يعني الثاني أفضل، الذي يتكلم ويبين ويحذر من أهل البدع والأهواء هذا أفضل. فهذا هو شأن أهل السنة والجماعة الذي لا بد أن نكون نحن كذلك منهم وفيهم في هذا الجانب وفي هذا الباب. فصار الذي يحذر من أهل البدع في هذا الزمن صار هو المنحرف عندهم، وصار هو المتشدد عندهم، ولا نعبأ بهذا، فعلينا أن نحذر، لكن لا بد أن تكون عندك الحكمة في التحذير، لا بد أن تكون عندك الحكمة في التحذير، فلا تأتي إلى عوام الناس الذين ما قد علموا ما معنى صلاة ولا صيام، كما ينبغي فتاتي تقول لهم هذا الفلان حزبي هذا لا. اول شيء علمهم ما ينبغي ان يكون فيه متمسكين ومحبين وراغبين لهذا الدين وهذه التعاليم. بعد ذلك ان وجدت مناسبه فحذر، وكذلك بين للناس ان وجدت المناسبه، والا فلا تجعلهم داخلين في هذه الامور ولا عارفين في هذه الخصومات والاختلافات فيبغض الدين من اول وهله فالانسان يكون حكيما في هذا. كنا في الجمعه الماضيه في تهامة في منطقة حيس، فأتانا رجل عامي، هذه المناسبة في ذكر هذا الأمر، أتى رجل عامي وهو يعني أصله من أبين ولكن منذ الثمانينات وهو ساكن في تهامة. قال كنت في مسجد فقام أحد الخطباء يحذر من مركز الفيوش. قال أنا ما أعرف إيش مركز الفيوش، فقال أنا كنت أظن أنه مصنع الفيوش، فقلت إيش بينهم وبين مصنع الفيوش. فأتى إلى بعض الأخوة الطيبين يسألهم، قالوا تعال نجلس مع الأخوة، كنا نحن والأخ أبو إبراهيم عبد الغفور وكذلك محمد الخدشي. فأتى إلينا فقال أنا أريد أن أنظر إلى الفيوش، لابد أن أتي إن شاء الله، أنا نازل سأنظر إلى الفيوش. فهذا الرجل الذي يحذر عوام الناس ليس بحكيم، وإن كان في تحذيره مخطئا لكن في أصل فعله ليس بحكيم. تحذر العوام، العوام في تلك المناطق وغيرها بأحوج إلى أن يحذروا من الشرك، وأن كذلك تحثهم على الصلاة على الصيام على إلى غير ذلك. فوقع ما يريد ضد ما أراد، فهو يريد أن يحذر، فاكتسب الناس محبة لهذا المكان ورغبة. وهذا والله في غير ما مكان يحذر من هذا المركز الذي قام وأسس من أول وهلة على الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه على ذلك. فالناس عند أن يسمعون إلى هذا يأتون ويقبلون، ومنهم من يريد أن يظل وأن كذلك ينزل في هذا المحل، وهم من عوام الناس، فالإنسان يكون حكيما في التحذير، فإذا رأى المناسبة حذر، وإذا ما رأى مناسبة فإن الأولى هو أن يعلم الناس الكتاب ويعلمهم كذلك السنة. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا حماد وهو ابن سلمة، قال حدثنا عطاء ابن السائب، وحماد بن سلمة ثبت أنه حدث عن عطاء، وعطاء كما هو معلوم من الذين اختلطوا فتغيروا، وحماد بن سلمة حدث عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فكيف يكون حديثه؟ حماد بن سلمة هذا حكم عام، يعني إنسان يحدث عن ثقة، لكنه اختلط فتغير، فحدث عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. إن حدث عنه قبل فقط فهذا حديثه إيش؟ مقبول، وإن حدث بعده بعد الاختلاط فقط فهذا حديثه إيش؟ مردود في الشواهد المتابعة. وإن حدث عنه قبل وبعد، ها فواز؟ إن وافق حديثه حديث الثقات قبل مطلقا، إن علم بأنه حدث قبل الاختلاط، يعني عرف بالقرينة أنه حدث عنه هذا الحديث قبل الاختلاط، فقال مثلا حدثت عن شيخ فلان سنة كذا وكذا، يعني قبل اختلاطه، فهنا إيش؟ هنا يقبل مطلقا، وإن كنا لا نعرف أقبل أو بعد فها هنا حديثه يبقى يحتاج إلى المقويات وإلى الشواهد والمتابعات، وإلا ترك حديثه في هذه أو في هذا الجانب. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري لما أسري به مرت رائحة طيبة فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة بنتي فرعون وأولادها. معطوف على ماشطة وليس معطوف على ابنه، يعني هذه الرائحة من ماشطة ومن أولادها، هذه الرائحة من ماشطة التي كانت تمشط لابنة فرعون وأولادها، هذه رائحتهم. قال كانت تمشطها، أي تمشط ابنة فرعون. قال فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله، فقالت ابنته أبي، أي هذا الله، بسم الله هذا أبي فرعون، أي استعنت بأبي. قالت أي الماشطة، قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي، فقالت نعم، فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاها فيها. هنا قال بولدها، وأول قال بإيش؟ أولادها. إيش الجمع؟ كم هم؟ ولد أم أولاد؟ ها؟ أولاد. فالنكرة المضاف إلى معرفة إيش؟ يعم بولدها أي بأولادها، يعم ما قد ثبت. قال فألقاهم فيها وساق أبو سلمة الحديث بطوله، الحديث في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه لهذه العلة السابقة، حماد بن سلمة حدث عن عطاء قبل وبعد الاختلاط، فحديثه يضعف حتى يوجد له الشاهد والمتابع، والشاهد منه واضح الذي قالت الذي في السماء. قال حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم الكوفي، ثقة من الثقات أبو الأحوص سلام ابن سليم. قال حدثنا أبو إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي قال عن أبي عبيدة، أبو عبيدة وهو ابن عبد الله ابن مسعود، ابن عبد الله ابن مسعود أبو عبيدة، اشتهر بالكنية أبو عبيدة ولا يعرف له اسم، قيل عامر لكن ليس في ذلك دليل، قيل فقط وإلا اشتهر بكنيته. والصحيح والراجح من كلام أهل الإسناد والمعرفة أنه لم يسمع من أبيه، مسألة خلافية، لكن هذا الذي رجحه البخاري وغيره من أئمة ورجال هذا الشأن. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء، لم يرحمه من في السماء، هذا هو الشاهد. طيب، والحديث كما سبق معنا أنه بالشواهد يحسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد ابن يزيد، فيه كلام أبو هشام محمد ابن يزيد الرفاعي فيه كلام. قال حدثنا إسحاق ابن سليمان أبو يحيى العبدي العابد الزاهد الثقة، إسحاق ابن سليمان أبو يحيى العبدي الزاهد العابد الثقة، كان قال بعض الرواه كنا نستسقي به، أي نطلب منه أن يصلي بنا الاستسقاء، وذلك لزهده وكذلك لعبوديته رحمة الله تعالى عليه. رأى غلاما يضحك في مجلسه وهو يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخرجوه، هذا لأنهم كانوا يعظموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يربوا أولادهم، لم يكونوا ليسكتوا عن أولادهم ولا يربون أولادهم، بل كانت التربية في مجالسهم وفي بيوتهم رحمة الله تعالى عليهم. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن الطفل يربون، يربون على الخير ويربون بالتربية الإسلامية حتى ينشؤون على هذا الخير، وحتى تقر به أعين أبيه وأمه. هذا هو الواجب على العبد المسلم، أنه يكون مربيا لولده، لا يدعه إن رآه على شر أو على معصية أو في عبث، لا يسكت عليه، بل عليه أن يربيه. النبي صلى الله عليه وسلم عند أن رأى الحسن ابن علي وقد أدخل في فمه التمرة من تمرات الصدقة، فقال له كخ كخ، كلمة فارسية بمعنى ارمي ارمي، ألم تعرف أنه لا يجوز لنا أن نأكل الصدقة؟ تربية، وهو غلام صغير، وهو غلام صغير. هذا هو الواجب علينا، أن نهتم بتربية الأولاد، لأن الأولاد قبل أن ينتفعوا بتربيتك لهم أنت تنتفع بتربيتهم، والمجتمع كذلك ينتفع بتربيتهم. فالتربية لا تعود على الطفل فقط أنه ينشأ على الصلاح ويكون صالحا عالما محدثا خطيبا إماما إلى غير ذلك، لا، بل المنفعة لهذا الطفل تعود له وتعود لوالديه وتعود للمجتمع. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من هو؟ الحسن ابن علي، الحسن ابن علي. النبي صلى الله عليه وسلم أمل به هذا الخير، ليش؟ لأنه تربى على التربية الإسلامية، فالله سبحانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمل به أن الله سبحانه وتعالى يصلح به بين فئتين عظيمتين كادت أن تقتتلا، وكادت الدماء أن تسفك، وإلى غير ذلك من الفتن الحاصلة. فالله سبحانه وتعالى أصلح هذه الفتنة بسبب هذا الولد، هذا الغلام، فنفع وعاد نفعه إلى المسلمين، إلى المسلمين، وكذلك نفعه إلى الأبوين، إلى الأبوين في قبرك وفي كذلك جنتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى رفع منزلة عبد من عباده في الجنة، فقال ربي من أين هذا؟ فقال من استغفار ولدك لك، من استغفار ولدك لك. متى الابن يعرف بأنه سوف يستغفر لأبيه، أو أن أباه محتاج إلى الاستغفار؟ إذا كان صالحا، أما إذا كان ضائعا فهذا لا يعرف هذه الأمور، يلا يصلح نفسه، يلا يصلح نفسه ويستغفر لذنبه. لكن إن علمته على الصلاح نفعك، وأنت في جنتك تعلو في المنازل، تعلو في المنازل بسبب إيش؟ بسبب هذه التربية الصالحة النافعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبع سبع لا تنقطع، أو قال سبع ينتفع فيها العبد المسلم بعد موته في قبره، بعد موته في قبره، وذكر من هذه السبع الولد الصالح، أن يترك ولدا صالحا يستغفر له، أن يترك ولدا صالحا يستغفر له. ينفعك ولدك الصالح وأنت في القبر، وأنت في القبر ينفعك هذا الولد الصالح بالاستغفار. فتربية الأولاد وتعليمهم منذ الصغر هذا من الأمور النافعة العظيمة، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو ضعيف في الحديث، عيسى بن ماهان وهو ضعيف في الحديث. قال عن عاصم ابن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك. علمت العلة في هذا الحديث، أبو جعفر وكذلك أبو هشام الشيخ الدارمي رحمة الله تعالى عليهم. نعم، ها؟ أبو هشام الرفاعي ما اسمع كذاب ما شاء الله هذا هو أبو هشام الرفاعي من قال أبو هشام الرفاعي ما شاء الله طيب إذن الحديث ضعيف ويشتد الضعف في هذا قال حدثنا مسدد حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر يعني رفع عنه ثوبه حتى أصابه أصاب المطر بدنه تبركا بهذه النعمة قال فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه يعني جديد نزوله جديد نزوله جديد طيب يعني قبل أن نقرأ ما بعد أين الشاهد هذا الحديث في صحيح مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم لكن أين الشاهد في الرد على هذا الجهمي الزنديق أين الشاهد ها علي أن المطر ينزل من أعلى أن المطر ينزل من أعلى بس أين الشاهد حديث عهد بربه فنزوله من أعلى فيكون يعني قريب من ربه سبحانه وتعالى طيب ها طيب هذا في صحيح مسلم منتقد هذا الحديث هذه فائدة ما أدري يلا أيوة عندك الكتاب ولا شيء ما شاء الله يقول الأخ منير أنه يعرفه بأنه منتقد يعني من صحيح مسلم منتقد طيب يعني كأنه طيب إن شاء الله تجيب لنا الفائدة بإذن الله جزاك الله خير قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة أنه في كل مكان إذا كان الله في كل مكان فهو في المطر صح فهو في المطر وإذا كان في المطر هل سيكون حديث عهد بربه الجواب إيش الجواب لا ما سيكون حديث عهد بربه لأنه سيكون في المطر وفي غير المطر إذن ليس هناك عهد حديث يعني جديد طيب قال ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق سيكون كل المياه إليه سواء لأنه في المياه وفي سائر الخلائق ليس شيء هناك أحدث عهدا جديدا بينه وبين ربه سيكون الله سبحانه وتعالى فيه وفي غيره من هذه المخلوقات فهذه دلالة واستنباط دقيق منه رحمة الله تعالى عليه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل ابن غزوان صدوق رمي بالتشيع قال عن أبيه وأبوه فضيل بن غزوان ثقة قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى ختم الآية طيب هذا الأثر حسن وهو ثابت في الصحيح في صحيح البخاري أصله، وليس فيه هذا الموطن الشاهد وإن كان إلهكم الذي في السماء، مع أن أصله في صحيح الإمام البخاري. طيب نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.